سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حمدا لله على نعمائه في السراء والضراء، وشكرا لله في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. تحية طيبة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله الطيبة المباركة. ودائما وأبدا نبدأ بخير الكلام بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة الدين والعلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نحلق في أجواء القرآن الكريم وفي روضته مع فضيلة الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وما يتيسر من سورة الحشر والممتحنة بدءا من الآية 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن

أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا واستمتعنا إلى آيات بينات من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الحشر والممتحنة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت استهلالا طيبا ومباركا لنقل صلاة هذا الفجر الطيب المبارك عبر إذاعات موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة الدين والعلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك، نعيش وإياكم مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية، تأسيا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر. يا قريب العفو يا مولاي ويا مغيث كل من دعا لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رد وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا إليك فكلنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا يا ويا منجي الهلك فما قصدنا غير بابك يا كريم وما رجونا يا عظيم يا رب احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وأرضنا وجندنا ألوذ بنور وجهك يا إلهي وحسبي ربنا عزي وجاهي ألوذ بنور وجهك يا إلهي وحسبي ربنا وحسبي عزي وجاهي إذا غفت العيون إذا غفت العيون رأيت أني أتيتك خالقي يا التلاجي تطايرت الصحائف دون ظلم تطايرت الصحائف دون ظلم وفاز اليوم وفاز اليوم وضاء الجبال وجوه قد كساها النور عزة وجوه قد كساها النور عزة وجمع قد أتوك بقلب إلهي وعند الله تجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم تجتمع الخصوم ويفترقون بالحكم الإلهي وجنات تنادي المؤمنين وربك صاحب الأمر وربك صاحب الأمر وجنات تنادي المؤمنين وربك صاحب الأمر وناي وحسن الظن في الرحمن أملي وحسن الظن في الرحمن أملي فلا رب سواك فلا رب سواك فلا رب سواك

أيها الإخوة المؤمنون، إن تقوى الله رأس كل خير ومفتاح كل خير وسبب كل خير في الدنيا والآخرة. فمن يتدبر موارد التقوى في كتاب الله وسنة رسوله الكريم يعلم أن سبب كل خير في الدنيا والآخرة هي التقوى. ولنتذكر ما يرشدنا إليه رب العزة في كتابه الكريم: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وقلبا خاشعا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حلاوة القرآن الكريم وطلاوته، وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم، وشرفنا بشرف القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لكم صلاة هذا الفجر الطيب من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، وحتى يؤذن بإقامة صلاة هذا الفجر الطيب التي يأمنا خلالها الشيخ على الله شحات الجمال، نستمع وإياكم إلى بعض من آيات الله البينات من القرآن الكريم، تلاوة قصيرة للقارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، حتى يؤذن بإقامة صلاة هذا الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه

اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم منك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم احفظ مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان قارئنا الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في الصلاة الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال. ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم شكري وتقديري لكل من الزملاء من الإذاعة الخارجية، محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبد الله وأحمد رامي وسيد رجب، ومن مراقبة استوديو 2 البرنامج العام نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حماد عطية. ولكم تقديري وشكري من محدثكم شكري عبد الحميد. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 11 من جماد الآخرة من عام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق 16 من شهر فبراير من عام 2019 من الميلاد.